بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشيزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كنا انتهينا عند قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية. يقول: أو كالذي مر على قرية قال الأول في قوة قوله: أرأيت مثل الذي حاج. عندك في الطبعة كتاب فيها مكتوب إيه أول الكلام؟ الأول في قوة قوله قال الأول. طيب، وعمتها هو كلمة الأول العبارة فيها شيء من الاضطراب. وللفائدة الإيجي رحمه الله في عبارات كثيرة لما ترجع لتفسير ابن كثير تجد أن هو لما يكون في عبارات جميلة لابن كثير بياخد نفس العبارات. طبعا هو مش بيختصر ابن كثير، وإنما هو بيذكر أحيانا أقوال مش موجودة في ابن كثير دون أن يعزم هذه الأقوال لقائلها، زائد تعرضه للمسائل النحوية وما شابه، ده مش موجود في ابن كثير. فهي العبارة دي موجودة في ابن كثير بس مش بالشكل. قال في قوة قولي: أرأيت مثل الذي حاج. تعرف عليه بقولي أو كذلك، وقيل الكاف مزيد. هذه مسألة في الأول. أو كالذي، هنا في عطف على ما سبق، على ما سبق وأخذناه المرة اللي فاتت. ما سبق كان في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. فهو ذكر وجهين في التفسير في شكل هذا العطف. يعني الأول: أرأيت ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، كأن المعنى ألم تر إلى مثل هذا الذي حاج. فتيجي مثل زي الكاف هنا أو كالذي، أو مثل الذي، أو مثل الذي مر على قرية الكاف هنا. أو القول الثاني باعتبار أن الكاف مزيدة لها: أو الذي، أو الذي. هذه مسألة تكلم في العطف. مسألة أخرى: من المار أو كالذي مر. يقول: والمار عزير أو الخضر. هذا يقال فيه لما يتم الذي مر ولا يعين من هو، ده عليه مبهم. مر على قرية، القرية ايه هي؟ ما تعينش القرية، القرية مبهمة. وهذا فيه علم من علوم القرآن اسمه علم المبهمات. هذا المبهم ممكن يعلم بالقرآن، يعني يبقى فيه إذهان في موضع و يبين من هذا المبهم أو ما هو الشيء المبهم في موضع آخر. وأحيانا بيانه بالسنة، وأحيانا بيانه أعرفه من سبب النزول. يعني مثلا خليني أخذ مثال على كل واحدة. في قول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هو الرسول هنا في هذا الموضع مبهم، لكن مين الرسول؟ معروف في القرآن سيدنا موسى. هنا القرآن الذي بين هذا الإبهام. عندك مثلا في قصة سيدنا موسى والخضر، ما هو فوجد عبدا من عباده، هذا العبد لم يسمى في القرآن مبهم ولكن سمي في السنة اللي هو الخضر. أحيانا بقى سبب النزول، وأظن يعني موضوع سبب النزول ده واضح جدا يعني، وعلى ثلاثة الذين خلفوا مثلا، تكوين الثلاثة لما تعرفوا من خلال معرفة مين قصة الآية ومن خلال معرفة سبب النزول. غير كده أحيانا ممكن بقى يذكر فيها أشياء من الإسرائيليات ونحوها، فيبقى الحكم فيها زي الحكم في التعامل مع الإسرائيليين. مثلا هذا الموضع لم يصح شيء في من هو هذا الرجل الذي مر، ولم يصح شيء في القرية. فهذان القولان معهمش بينات، ولكن وردين في أقوال المفسرين أنه عزير أو الخضر، وزي ما ذكرنا أنه لا يجزم به شيء من ذلك. وكذلك الكلام في القرية، مسألة ثانية، أو كالذي مر على قرية، القرية مبهمة. أقول أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس حين خرجه بخلصه، وهذا مشهور يعني يكرره المفسرون ولا يقطع به أيضا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال ساقطة على صفوفها، أي خرت صفوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف. أو من خوى إذا خلى، أي خالية مع سلامة عروشها. العروش اللي هي السقوف، السقف كان عليه عرش، وهي خاوية على عروشها. هذا تعبير عربي مشهور لما يذكروا مكان خالد فيقولوا ايه فوش حد قال عليه خاو على عروشها. فهو ذكر توجيه لهذا التعبير، يعني العربي اذا سمع وهي خاوية على عروشها لا يحتاج الى هذا التفصيل في البيان، ان يتقال له خاوية من كذا، وهو يعني خلاص يعني هذا تعبير مستخدم فيه. ولكن هو يبين هذا المعنى، هو خاوية على عروشها. فإيه خاوية على عروشها؟ كأن من خراجها السقف وقع، وبعد كده الجدران سقطت على السقف، الجدران سقطت على السقف، لأن أصلا المفروض السقف اللي يكون إيه؟ فهذا دل على إيه؟ شدة الخراج، إن السقف وقع خلاص مفيش حد تحتيه، ومر الوقت لغاية أما الجدران كمان وقعت عليه. هو هنا كأنه إيه بيفصل لماذا هذا التعبير؟ لماذا هذا التعبير؟ مع أن هذا التعبير تعبير مألوف. يقول أي أو من خوى إذا خلى، أي خاليا مع سلامة عروشها. يعني وجه آخر في توجيه هذا التعبير العربي خاوية على عروشها، إن خاوية يعني خالية فاضية، يعني على عروشها يعني على سلامة عروشها، يعني البيوت قائمة لكن فشلت، هلك الناس وبقيت ديارهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال استبعادا لتعميرها بعد شدة خرابها. قال والظاهر أن المراد به أهل القرية فيكون استعظاما لإحيائها. قال أن يحيي هذه الله، هو الكلام على إيه يحيي هذه الله، يعني يحيي من فيها من أهل القرية. فأماته الله 100 عام، قال أي فأماته ميتا 100 عام، أراه آية في نفسه، وهذا الموت حقيقي على ظاهره، فأماته الموت حقيقي على ظاهره. يظن في الله هذا الظن، يعني واحد مؤمن أو يعني ولي أو غير مقدر يظن في الله هذا الظن إنه غير قادر على ما هو هي اللي في فرق بين تقول غير قادر وإن حد يستبعد الشيء، واستبعاد الشيء، استبعاد الشيء هذا من الخواطر الذي تقترب على قلوب الصالحين، حتى يقول الرسول سبق كده، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وفي أشد هذا رسول مش، ولكن هذه من الخواطر التي تعرض أحد الوجهين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولكن يطمئن قلبي في الآية الثانية، مش أن هذا من العوارض التي تسعى أحد الوجهين في تفسير الآية. أحد الوجهين في تفسير أن يكون لي غلام. لما أن يكون لي غلام هنا هو سيدنا زكريا اللي كان بيذكر. صح؟ سيدنا زكريا هو نفسه الذي كان يتأنى على أحد الوجهين في تفسيرها أيضا أنه أن هذا من الخواطر العارضة أن هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قدير ولكنه بشر قد يعرض عليه ذلك. ونظائر ذلك متعددة في القرآن وهي أحيانا عند البعض من مواطن الإشكال. فيبتدي في كل المواضع الشريعة تلاقي يعني يحاول أن هو يوجد مخرج بعيد عن ذلك. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال بالإحياء. قال الله له بواسطة ملك أو بلا واسطة كم نبيت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. ولها الواسطة أو بلا واسطة يعني ما فيش دليل على ذلك يعني فيش حاجة الواسطة نزلت فيها. ولكن قال كم نبيت؟ قد يكون هناك عن طريق واسطة. قال الله عز وجل قال له كم نبيت؟ عن طريق ملك. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم كقول الظان. قال من لبثت من تعالى انظر إلى طعامك وشرابك. قال ذكر أن معه عمدا وتينا وعصيرا فالطعام الأولان والشراب الأخير. الطعام الأولان اللي هو العنب والتين هم طعام بالتالي والعصير هو الشراب هو برضو لا يوجد ما نجزم به على ما نجزم به بتعيين الطعام والشراب ولكن الآية ظاهرة أنه كان معه طعام وشراب يعني هو معه طعام وشراب. انظر إلى طعامك وشرابك قال لن يتسنى أي لن يتغير لا العنب ولا التين تعفن ولا العصير السحاب يتغير يعني السحاب من إلى غيره. قال أفرد الضمير بأنهما كجنس واحد. أفرد الضمير فين أفرد الضمير؟ لن يتسنى ما شاء الله لم يتسنى هو الضمير الهائم هو دلوقتي لما نقول لن يتغير ركز انا عشان نفهم كلمه لن يتسنى معناها الطعام لما يتسنى يبقى معناها يتغير الفاعل او لن يتغير الطعام صح ولا لا ده عمر ما يجي الضمير بتاعه هاء الهاء الهاء لما تبقى ضمير تبقى ايه لما تبقى ضمير بعد الكلمه الفعليه الضمير الهاء ده مفيش هاء تيجي فاعل دي خالص شفت حاجه زي كده ولا لا مفيش هاء تيجي فاعل فهو هنا يفرض الضمير لما يتسنى يتغير لن يتسنى الضمير والصفر ماشي زي لما نقول مثلا ايه لم ياكل الرجل لم ياكل الفاعل ضمير مستتر هنا نقول هنا الفاعل فين هو مش موجود واضح ولا مش واضح طيب لسه ما اتكلمتش فيه لم يتسنى هو لم يتسنى هي لم يتغير لو هي كامله كده على بعضها هو الفاعل فيها على ذلك لسه حذكر حاجه ثانيه ماشي هو لو كانوا اثنين يعني انظر الى طعامك وشرابك والفعل اسند ايه اسند ليه الاثنين المثنى لن يتسنى لن يتسنى نهم طيب لو الهاء لو الهاء من الفعل نفسه من الفعل نفسه يبقى لم يتسنى يبقى الفعل ده لو ما كانش مجزوم كان ايه يتسنه صح ولما تنصبه تقول لن يتسنها ولما تجزمه يبقى لم يتسنى واضح مش واضح فهو الهاء منه فانت لما تيجي تثني حط ايه حط الالف لن يتسنها و واضحة مش واضحة؟ طيب اللي قالوا لم يتسنيا، قالوا لم يتسنيا دي كأنه معتبر ان النكاح دي مش ايه؟ مش نفاح ومرتبعين افعل افعل ما يفعلش افعل قولا واحدا خلاص تطلب ايه؟ نعم لا مضارع في القرآن حافظ هذا هاي السبت جزاك الله خير هي محتملة إن يتسنى هو الفعل كله كده على بعضه فيكون بمعنى يتسنى اللي هو عارفين اللي هو سنة السنة يعني فيتسنى يعني غيرته السنون السنين غيرته ده يتسنى ولم يتسن لم يتسن من غير الهاء يبقى المعنى يتغير والهاء تبقى ساكت زي ايه قال هاء اخرى كتابيه واصلها كتابي اني ظننت هذه ملاخ حسابيه اصلها حسابي وما ادراك ما هي اصلها ما هي فيتهم ايه هاء ساكت يعني الفعل محمد هو ذو قولين وجهين عند المفسرين ان هو يتسنى هو الفعل كده واسم الفعل يتسنى وطبعا الالف محذوفه علشان الجزم والهاء تبقى هاء ساكت المعنيين قريبين الواحد كان غيرته السرور والثاني تغير يعني تسنى يعني ايه تغير اشرت لذلك ايه ان هو لما بيقول افرض الضمير لما هتيجي تسني الضمير ما تقولش لم يتسناهما يتسناهما ايه هو اصلا الضمير الفاعل مش ايه قولش لم يتسنهما واضحة مش واضحة ولو الفعل كده على بعضه كانه كده بالآية لم يتسنها أو لم يتسنى سيتحفظ بجانب من الجزم اللي اتعرضت الجزم ليه طيب فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى الطعام والشراب لم يتغير وانظر إلى حمارك قال كيف تفتتت عظامه حتى تعلم مكثك من تسنى لاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر حال الطعام والشراب انه لم يتغير ولم يذكر حال الحمار لذلك وقع خلاف في هذا المشروع عند المفسرين ولكن في قول اخر عند المفسرين وانظر الى حمارك ايضا لم يتغير غريبة صح؟ لا غريبة طبعا عشان تقول انظر إلى العظام عظام مين؟ تقول عظام عظام نفسي وده لما تقرأ في بعض الأثار الواردة عن الصحابة في تفسير هذه الآية لما تقرأ في بعض الأثار الواردة عن الصحابة في تفسير هذه الآية وكان قول ده مش مشروع من المفسرين بس عشان تعرف هم يقولوا كده فيقولون مثلا إن الله سبحانه وتعالى أحياه من رأسه فصار مبصرا ورأى عظامه وجمع عظامه أمام عينيه وكساء لحم أمام عينيه فلما يجي حد يقرأ حاجة زي كده ممكن أول ما يتبادر يذهب إن هو يقول إسرائيليات صح؟ هو مش شرط تكون إسرائيليات يعني هو ممكن يكون ليها مدخل آخر في التفسير إن هو يقول وانظر إلى حمارك حاجة أيضا مثل حال الطعام والشراب لم يتغير إيه اللي فاضل إن العظام تكون بتتغير؟ عظامه هو طب عظامه هو كيف ينظر إليها؟ يعني انت لا تتعجب من ذلك وارد عن السلف الكلام ده ليه عظامه هو كيف ينظر اليه هو اصلا وما عظامه لكن هو عينه في الاول ان هو يرى بها ايه؟ يرى بها عظامه فلما حد يذكر ذلك ده له خلفيه في كلامه ان هو يقصد ان هذه العظام التي راها عظام ان هذه العظام التي راها عظام نفسي ولكن قول المشروع عند المفسرين زي ما ذكر هنا قال انظر الى حمارك كيف تفتتت عظامه واعتبر هنا عرفنا منين ان الايه لم تنص على ما وقع به الحمار باعتبار ذكر العظام بعد ذلك فقالوا مين ان هذه العظام عظام الحمار وهذا هو المشهور اظن يعني كلنا تقريبا من ده المشهور عندنا في تفسير الايه قصدك التفريق بين إفقاد الطعام والشراب، إفقاد الطعام والشراب وعدم إفقاد الحمار. بص انا هرجع خطوه قبل دي، لما عرفت ان في خلاف، من نظر في حكمه من الحكم في التفريق بين الامرين يستطيع ان هو ينزل بيها او ما يستطيعش ان هو ينزل بيها، لان هو اصلا مش جاهز للخطوه اللي قبلها. واضح ولا مش واضح؟ لذلك فالبحث فيها قد يقال فيه ان هو بحث اضافي او بحث في شيء من الطرف او الزياده، يعني ده مش متين العلم ان انا ممكن بعد ابحاثها هو اصلا الاصل نفسه مختلف فيه. فاذا ذكر احد المستنبطين والمتدبرين فاذا فيه يعني تعدي دون لازم، لان هو الاصل نفسه غير مقطوع به، اللي هو الاصل التفريق بين الاثنين. ماشي؟ إذا كان قبل ذلك عدة مرات من الاستنباط صار على معرفة التفسير، التفسير مقطوع به الاستنباط اللي جاي منه ممكن يبقى في درجة من القطع، طبعا مش كل الاستنباط هيبقى مقطوع به، لكن في درجة من القطع محتملة. لما أنت تكون بتتكلم في وجهين في التفسير، تتكلم في وجهين في التفسير، في وجهين في التفسير ولا تستطيع القطع، ما ينفعش في باب في الفرع تقطع فيه. أن يري الله سبحانه وتعالى هذا العبد آية من آياته، أنه ظل طوال هذه المدة. طبعا في بعض الأقطار الإسرائيلية أنه لما قام كانت هذه القرية قد أحيت، فقال لها القرية فيها ناس ساكنين وعمروها، فإن طول هذه المدة مع بقاء ما يتلف سريعا، حتى ما ورد في تعيين الطعام ما هو الطعام اللي هنا ممكن يفسده بسرعه. يعني هم كمان يعني معروف ان هو فساده سريع. فهي من جمله الايه تدل على قدره الله سبحانه وتعالى. ولنجعلك ايه للناس، قال اي وفعلنا ذلك لنجعلك، وقيل عفوا على مقدر اي فعلنا ذلك ليزداد بصيرتك ولنجعلك. ولنجعلك آية للناس، باعتبار أنه معروف على ما سبق أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ليجعله آية للناس، أو عطف على مقدر ليزداد بصيرتك، فعل ذلك يزداد بصيرتك ولنجعلك آية للناس. قال فيما كان هو أسود الشعر وبنو بنيه شوية. بنو بنيه يعني أحفاده، يعني أحفاده 100 سنة بقى، فأحفادهم كبار إيه؟ عجزوا يعني خالص، هو إيه؟ لم يكن حاله كذا. وانظر إلى العظام، قال عظام الحمار كيف نشيزها؟ قال نحييها أو نرفعها فنركب بعضها على بعض. والجملة حال من العظام وكيف منصوب بننشزها، يعني هو ذكر ان الجملة نفسها كيف ننشزها هي على بعضها حال، وجوه كيف ننشزها كيف حال ايضا، يعني كيف حال هو جملة كيف ننشزها والجملة كلها حال للعظام. هنا في تفسير ننشزها ذكر قولين، قال نحييها وقال نرفعها، هو يعني في بعد بين الاثنين، نرفع الشيء ونحيي الشيء. طيب هو ليه نحييها ونرفعها؟ هذا الخلاف لا مش عشان الاشتراك، هذا الاختلاف راجع الى اختلاف القراءه. هذا الاختلاف راجع الى اختلاف القراءه. ننشدها ازاي؟ ننشدها ازاي؟ النشوز من الارتفاع حتى يتقابل نشوز المرضى، امرأة ناشز يعني ترتفع عن طاعة زوجها، وأرض ناشز يعني أرض مرتفعة، فننشدها ازاي من الارتفاع؟ وننشدها بالراء من الإحياء، زي ما قلت يوم النشور وإليه النشور. ماشي؟ فهنا الاختلاف اللي وارد، لما تلاقي بقى في التفسير حد بيذكر القول ده حد بيذكر القول ده، علشان حد كان بيفسر على هذه القراءة حد بيفسر على هذه القراءة، فربما مع النقل مع نقل الأقوال يظن ظن إن القولين دول بيفسروا نفس القرآن. لا، هو ذا كان على هذا الخلاف مرجعه إلى إيه؟ مرجعه إلى إن كل واحد يفسر غير الآخر. وانظر إلى العظام كيف ننجلها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال ما أشكل عليه، وقيل تقديره لما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قول الأول يقول فلما تبين له ما أشكل عليه، هو أن لا يحيي هذه الكون بعد موتها، فلما تبين له ذلك قال أعلم. قول الثاني فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فيبقى الجواب جواب الشرط بين إيه فاعل تبين له، ما فاعل تبين له، إيه تبين له. فهنا يقول قيل تقديره لما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، خلاص كده يعني. هو ذكر الجملة الثانية قال أعلم هي جواب شرط في الجملة التفسيرية بتاعته، جواب شرط في الجملة التفسيرية يكمل كلامه. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تفاعل تبين مضمر، فلما تبين له تبين ماذا؟ ضمير ضمير مستتر. فلما تبين قال تفاعل تبين مضمر يفسره ما بعده اللي هو قال أعلم، فهذا الذي ذكره في علمه هو الذي تبين له فنطق به. قال أي صار العلم عينيا بعد ما كان غيبيا، اللي هو كنا نتكلم فيه علم اليقين وعين اليقين. وفي قراءة أخرى قال أعلم، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فهنا يكون أمر صح؟ طيب قال أعلم، قال أعلم فاعل ضمير مستتر عائد على من؟ على الذي مر على القلب ماشي؟ عزيز أو غيره. طيب قال أعلم الفاعل ضمير مستتر عائد على من؟ لا اعلم برضو الذي مر، بس الفرق الأولانية أنا أعلم أنا والثاني أعلم أنت، هو الاثنين مرجعهم واحد. هي نقطة فيه من الذي قال، من الذي قال، قال أعلم أن الكلام الذي مر على القلب قال أعلم أن الكلام الواحد واضحة مش واضحة؟ طيب على القول الثاني الله أحلى الحمار. أيوة هي عظم الحمار. هو كده أنه مثلا أحلى الحمار. أيوة أيوة صح. شوفنا اللي الناس ما تخليش ننظر العظام اللي هو القول البعيد معك قلته ده؟ لا يا زلمة، لأنه هو ممكن يكون آية للناس أن يروه بعد 100 سنة من غيابه على حاجة، هو شافوه بعد 100 سنة وهو هو مات وروحي، الفترة دي ما كانش بيشيله بيعجز فيها، هو مات وأحياه الله. قوله تعالى وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ذكروا لسؤاله أسبابا منها أنه قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت، أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من عين اليقين إلى عين اليقين، ومنها يعني أن يعاين بنفسه، ودي مرتبة أعلى أن يعاين الإحياء. ولا شك أن هذه مرتبة مختلفة عن دي، يعني المؤمن بتلقي آيات الله سبحانه وتعالى ويقين ويقينه بما أخبر المصحف عليه عن نفسه أنه يحيي الموتى، فهو أعلى حاجة بيوصل لها وبيوصل لإيه؟ لعلم اليقين. تبقى مرتبة ثانية عين اليقين إذا رأى بالتأكيد، إذا رأى بعينه هذا الشيء، هذه مرتبة أخرى فيه، مرتبة أخرى من اليقين. فهذا مما ذكره بعض المفسرين كأن سؤال إبراهيم عليه السلام كان لهذه المرتبة، كان لهذه المرتبة. فيكون اطمئنان القلب إلى إيه؟ اطمئنان القلب إلى عين اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ما وقع من إبراهيم عليه السلام سماه شكا. نحن أحق بالشك من إبراهيم، سماه شكا. والشك من يقول على هذا المعنى فيقول أن المسافة بين علم اليقين وعلم اليقين سماها النبي صلى الله عليه وسلم شكا، وليس معنى ذلك أنها يعني في علم اليقين تحت، لا، ولكن سمى ما بين علم اليقين وعلم اليقين شكا. كلام ابن القيم رحمه الله وغيره. يقول ومنها من الأسباب التي ذكرها المفسرون في سبب هذا القول أنه رأى جيفة أكلتها السباع والطيور فسألها. قال الله أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء؟ يقول قال له ذلك ليجيب بما أجاب فيعلم الناس غرضه. لماذا يقول ذلك؟ لأن الاستفهام ليس على ظاهره. إزاي الاستفهام ليس على ظاهره؟ كل استفهام في القرآن من كلام الله ليس حكاية عن أحد، ليس على ظاهره. كل استفهام في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فأنا دلوقتي لما أسأل لك ما اسمك؟ لأني علشان ما أعرفش اسمك إيه. فأي استفهام يرد في القرآن من كلام الله ليس حكاية عن أحد، ممكن يكون في حكاية عن أحد. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ بس استفهام حقيقي يسأل، صح؟ كل استفهام في القرآن من كلام الله فليس على ظاهره، ولكن له غرض آخر، له غرض آخر. ممكن ده يكون استفهام تقريري، ممكن يكون استفهام استنكاري، إلى غير ذلك من الأغراض. وإذا تأملت أيضا، طبعا أنت عندك الاحتمال العقلي في ما ورد حكاية عن أحد، يعني إيه حكاية عن أحد؟ يعني من كلام حد من الناس، يعني من كلام حد من الناس. الاحتمال العقلي ما تقول إن ما ورد حكاية عن أحد إن هو يكون إيه استفهام؟ إن هو استفهام على ظاهره، صح ولا لا؟ ولكن إذا تتبعت المواضع هتلاقي أكثره أيضا ليس على ظاهره. يعني إذا تتبعت المواضع، وده بقى تطبيق بقى، يعني أنت في حاجة إن أنت تتكلم في احتمالات عقلية، تقول إن في احتمال كذا وفي احتمال كذا، وفي إنك تنزل الملعب يعني زي ما بنقول، تنظر في الآيات وتبص إلى ده، حتى ده كمان إيه؟ حتى ده احتمالاته لو نظرت فيه هتلاقي إن لا أكثره ليس على ظاهره، هذا بيكون له أغراض أخرى. فهو هنا ليه ذكر الجملة دي؟ علشان يوضح الغرض من الاستفهام. قال أولم تؤمن الله يعلم إيمان إبراهيم عليه السلام؟ يقول هنا فلا وجه يعني من الأول ممكن تذكر في ذلك. قال له ذلك ليجيب بما أجاب، يقول بلى ولكن يطمئن قلبه فيعلم الناس غرضه. يقول أي أتنكر ولم تؤمن؟ غريبة الجملة، صح؟ أتنكر ولم تؤمن؟ قل لي فإذا تفيدك في هذا الموضوع وتفيد إن شاء الله في القرآن كله في ما يشبه أولم وأفلم ونظر ذلك. إذا دلوقتي في المعنى، حنكم إذا دلوقتي في المعنى، قال ألم تؤمن، صح ولا لا؟ قال ألم تؤمن، فهنا في لك وام، قال ولم تؤمن، أخذ لك من الوام أولم تؤمن، زي لما تيجي في مواضع في القرآن أفلم، ألم خدناها فين؟ دي بقى قول من ايه؟ قلنا الهمزة لل استفهام أو تقرير أو غيره. الواو والفاء دول عطف على حاجة، الحاجة دي بتقدر، ماشي؟ على طريقة عند المفسرين إن فيها بيقدروش وبيها بيعملوا حاجات تانية، لكن هو هنا عمل إيه؟ قال أولم تؤمن، أنت بالواو دي عطف لم تؤمن على حاجة. آمنت أولم. فهنا بيقول إيه؟ أتنكر ولم تؤمن؟ هو العبارة هنا علشان الواو. هذا مفيد بقى في من يقف على توجيهات المفسرين النحويين لمثل هذه المواضع يقدر يميز في المتشابهات بين أولم وأخلام الناس مروا فيها. فهو هيقدر يميز في هنا ليه ده عطف المقدر هنا العطف عليه بالواو، وإن المقدر العطف عليه بالفعل معروف إن الفعل بين معنى الواو والفعل. هذه جملة لماذا ذكرها؟ ليقدر المحذوف. طب المحذوف ده اتحذف ليه؟ عادي جدا في كلام العرب الشيء المعلوم الذي لا يحتاج الى ذكره يحذف في الكلام. فأولم تؤمن خلاص هو مفهوم من معنى ايه؟ أتنكر إحياء الموتى ولم تؤمن؟ معروف ان هذا لم تؤمن هذا معطوف على ما يشبه هذا المعنى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى آمنت ولكن سألت ليطمئن قلبي بالمعاينة أرى بعين. قال فخذ أربعة من الطير. قال اختلفوا في أنها ماهي، قيل غرنوط وطاووس وديك وحمام، وده أيضا من المبهمات فلا يوقع فيه بشيء. فهم ذكروا لي بعض الأخبار يعني مرتين الأخبار الإسرائيلية في تعيين أنواع هذه الطيور. ده طائر عامل زي ال رقبته طويلة وبيبقى ساعات في المية بيبقى شبه ايه؟ قريب من كده بس هو مش قوي كده طائر من التراب السميتي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. سنشوف في قوله فصورهن إيه. قال أي قطعهن منضمات إليك أو اضممهن إليك لتعرف شأنها لئلا تلتبس عليك بعد الإحياء. هو هنا ذكر معنيين في فصورهن. المعنى الأولاني تقطيع، خذ أربعة من الطير فصورهن إليك يعني قطعهن طريق إليك، يبقى قطعهن منضمات إليك. طيب فصورهن المعنى الثاني أضممهن إليك، مفيهاش التقطيع، مفيهاش التقطيع. والتقطيع عرفناه منين؟ من اللي بعد كده ثم جعل على كل جبل منهن جزء، يبقى هو ده دل على إن هو قطع. فهنا كأن في معنى الضم ومعنى التقطيع، تحس ان المعنيين برضو ايه؟ بعاد عن بعض. ليه الاختلاف ده زي سابقه؟ الاختلاف راجع لاختلاف القراءه بالظبط كده. فصرهن بالضم وتصيرهن بالكسر. فصرهن اللي احنا بنقراها بالضم اللي هو فيها معنى الاماله، يعني املهن اليك، يعني اضمهن اليك، اضمهن اليك، ده اللي بالضم. فاصل هنا الاثنين تقرأهم ده مجرد ده مجرد فاصل هنا من القطع من التقطيع. طب هي كده ولا كده في المعنى؟ وانا دلوقتي لما اعرف ان دي قراءه ودي قراءه تعدد القراءات بمنزله تعدد الايات، اي انه امر ان يضمهن ويقطعهن. طب اقول بالاثنين مش هقول دي ولا دي؟ واضح ولا مش واضح؟ زي اللي فاتت بالظبط في الشيخ. لا قطعهم كلمة إليك دالة على تضمين معنى، ما هو قطعهن ما يبقاش قطع إليك، قطع إلى فلان، قطع إلى الآن ضم فيها معنى سبق تكلمنا في التضمين. أشرب فيها شيء، أشرب في اللفظ شيء يأتي مع إليك، يبقى قطعهن إيه اللي يجي معنى مع إليك؟ وضمهن إليك، قطعهن مضمومات إليك يعني. لا حال تقطعهم، تقطعهم جئهم وقطعهم، جئهم وقطعهم. زي ايه؟ زي مثلا اليك التضمين اللي فيه اليك ده، زي وهزي اليك بجذع النخل. تقول هزي جذع النخل صح؟ هزي جذع، هزي جذع، هزي إليك الجزء، هزي الجزء إليك، إيه إليك؟ ها؟ ففيها معنى ايه الظلم في معنى بيجي معنى إليكي برضو معنى الظلم يعني والزين مظلومة إليكي واضح كده؟ طيب ثم اجعل على كل جبل قال من الجبال بحضرتك وكانت أربعة أو سبعة منهن جزء قال تقديره على المعنى الثاني إيه المعنى الثاني اللي هو اضمهن فصلهن اضمهن وجذبهن ثم اجعل اللي انا اشرت اليها منذ قليل يعني كان في محدود ثم ادعهن قال قل تعالين يناديهم بعد ما يقطعهم ويضعهم على رؤوس الجبال ثم ادعهن يعني قل تعالين ناديهم ياتينك سعيا قال ساعيا مسرعات امر بخلق ريشها ولحومها ففعل وأمسك رؤوسها هذه الصفة وردت في بعض الأخبار الإسرائيلية الكرة المفسرون وأمسك رؤوسها ورؤوسها ثم دعاهن فجعل أجزاؤهن يطير بعضها ببعض حتى اتصلت ثم أسرعن إلى رؤوسهن أي كأنه لما جزاها جعل معه الرؤوس ثم ناداهن فالأجزاء تطير تجتمع مع بعض دون الرؤوس ثم جاءته وفي ورد في بعض الإسرائيليين أنه كان إذا قدم طبعا ده لا يقع فيه أنه كان إذا قدم رأسا غير الرأس كان ينفر عنه جسد الطائر هو جسد الطائر من غير رأس أصلا حتى يأتي مع رأسه ثم دعونا يأتينا كسعية واضح طبعا من سياق الآية أن إتيانهن سعيا وراه إحيائهم لأن هو قال عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى فهو مش إن هم مجرد ميتين هم حييهم والله سبحانه وتعالى يحييهم بعد يحييها بعد ذبحها واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في تدبيره قوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكر. مش هو هنا ذكر الأخلاف على مناسبة في ما سبق واعلم أن الله عزيز حكيم. هو هنا أشار قال حكيم في تدبيره. هو هنا أشار حكيم في تدبيره بين المناسبات ده واسع والمفسر هنا من نطاقة عرضه إن هو بيشير إليها ربما في المختصرات لا يشار إليها يعني فالنظر في حكيم يعني النظر في حكيم يعني ممكن على معنى الحكمة النظر في معنى الحكمة وأنه يحكم ما يشاء وننظر في كل واحدة فيهم بمناسبة مع ما سبق يعني هو حكيم في تدبيره حكيم في أنه أخفى عن عباده معاينة إحياء الموتى حكيم في أنه أجاب سؤلك حتى ترتفع إلى مرتبة عينه يعني ممكن ننظر في المناسبة ده فيها وسعه. قوله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال في طاعته أو الجهاد أو هو الحج. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله ينفقون هنا في سبيل الله يعني في سبيل الله. قول الأول وذكر ثلاث أقوال، قول الأول في سبيل الله يعني في طاعته عام يعني، فيشمل الجهاد ويشمل غيره. القول الثاني الجهاد وكأنه خصص أن في سبيل الله خاصة به الجهاد. القول الثالث هو والحج الجهاد والحج، والمعروف أن المعروف أن الحج له من الجهاد هو سمع الجهاد. من قال الجهاد أي الجهاد ليه؟ هتقول الأصل في الإطلاق كويس. هل يلزم أن هو يكون بيقول كده أن ده ضرب المثال؟ لا يلزم. ممكن يكون حد يقول الجهاد من باب ضرب المثال للباب الذي ينفق فيه في سبيل الله، لكن من المفسرين من قال الجهاد دون غيره. يعني ايه قال الجهاد دون غيره؟ يعني قالوا ان المضاعفه للسبعمية خاصه بالجهاد، اما سائر الاعمال فالمضاعفه هي العشره، وهذا محل خلاف بناء العلم. وفي احاديث في ذلك، وفي احاديث في ذلك، وبعضها قد يخلق في ظهري شيء من التعارض، ولكن اللي قال الشاهد من الكلام ان اللي قال الجهاد من اللي قالوا الجهاد لا يقصدون التنفيذ، ولا يذكر مثال لما ينفق في سبيل الله، فالآية من الاجر ده خاص، المضاعفه دي خاصه بايه؟ خاصه بايه؟ الجهاد. القول الاول اعم، وله من السنه فيما يشهد له، وهو الذي مرجوه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، طبعا هذه مثل مثال كمثل حبة، قال حث على الخير بعد أدلة التوحيد، وكأنه يشير إشارة مجددا للمناسبة مع ما سبق، أدلة التوحيد أحياء الموتى فيما سبق، شفنا الكلام ده في الآيات السابقة في محاجة إبراهيم والنمرود وفي قصة الرجل الذي مر على القرية وقصة الطير مع سيدنا إبراهيم. فبعد هذا التقرير جاء الحث على فعل الخير والتقرب لهذا الإله الواحد لا إله إلا هو، تقرب له بأعمال البر. يقول كمثل حبة حث على الخير بعد أدلة التوحيد وتقديره، مثل نفقتهم كمثل أو مثلهم كمثل هذه الحبة، وهذا سبق نظيره عدة مرات. مثل الذين ينفقون أهداف المشبه، الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة، يا ترى هم شبه الحبة ولا اللي أنفقوا شبه الحبة؟ طب وهم شبه اللي بذر الحبة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ خدناها كذا مرة، مرت معنا كذا مرة. بالظبط كده، وفي حتى في الأمثال السابقة، مثلا حين كفروا كمثل بها العلم أو قصير من السماء وما شبه ذلك. فهنا ذكر تقدير، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، وده الشكل ده، أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، حط التقدير بعد مثل، كمثل بادر الحبة، لكن هو مش تشبيههم هم بالحبة، تشبيه ما أنفقوا بالحبة أو تشبيههم ببادرها، واضح المعنى؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، قال أن يخرج من آساق له سبع شعب، لكل منها سنبلة فيها مئة حبة، قال وهذا تمثيل لا يجب وجوده. لا يلزم نصف التمثيل أن هو يكون الممثل بأن هو يكون شيء، أن هو يكون شيء موجود. والله يضاعفه، قال والله يضاعف تلك المضاعفة أو على تلك المضاعفة ويزيد عليها. إيه الفرق بين الاثنين؟ والله يضاعف لمن يشاء، بعض المفسرين قال والله يضاعف هذه المضاعفة من الحسنة العشرة والسبعمية، الله يضاعف هذه المضاعفة السابقة، وبعض المفسرين قال وهذا ما نرجوه، مش مش قبل كده حاجة في التفسير اسمها هذا ما نرجوه، مش مرجح ولا حاجة. وبعض المفسرين قال والله يضاعف بعد ما سبق، يعني 10 700 والله يضاعف فوق هذا. الأولاني بيتكلم في المضاعفة اللي موجودة في ما سبق، والثاني بيتكلم بعد ما سبق. الأولاني بيتكلم تحت 700 والثاني بيتكلم فوق 700. فيقول الله يضاعف تلك المضاعفة، والقولين دول مشهورين عن المفسرين، تلك المضاعفة أو على تلك المضاعفة، يضاعف على تلك المضاعفة السابقة ويزيد عليها. الله يضاعف لمن يشاء قال بحسب الإخلاص، والله واسع لا يضيق عليه الإنفاق، عليم بقدر الإنفاق ونيته. والله واسع لا يضيق عليه الإنفاق فيعطي عطاء عظيما، عليم بما نقدر وعليم بنياته حال هذا الإنفاق. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، قال لا بقول ولا بفعل على من أعطوه. ينفقون أموالهم لله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا، من معروف المن يمن على من أعطاه، لا يكون هذا المن بقول أو بفعل على من أعطوه ولا أذى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، قال لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها. المن من الأذى صح، لكن مش كل أذى من، وممكن حد يؤذي حد بشيء آخر غير المن. عصي إيه؟ لا عام على الخاص، صح كده عصي عام على الخاص. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، الأذى تعم المن، لما يعطف عام على خاص يبقى أفاد عموم أي أذى كل ده منه عنه، وأهمية اللي ذكر لوحده، لأن المن ده خطير وألصق بالكلام في النطقة، هذا نوع من الأذى لصيح جدا بالكلام في النطقة. وإلا فهو زي ما ذكرت إيه؟ المن من الأذى، هذا باب عطف العام على خاص الله أعلم. قال ثم للتفاوت بين الإنفاق فترك المن والأذى لهم أجرهم عند ربهم بلا منة أحد ولا خوف عليه من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لهم أجرهم عند ربهم أشار إشارة في غاية جماله، لما أنفقوا ولم يمنوا فالله عز وجل يعطيهم أجرهم بغير منة من أحد عليهم. وهذا وجه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى له أجر غير ممنون، فممنون قالوا فيها مقطوع ومحسوب من المن اللي هو القطع، وقالوا فيها ممنون من المن يمن على أحد، فله أجر غير ممنون. معناه من قال المفسرين له أجر غير ممنون ليس لأحد عليه فيه منة، والمنة المنة تعكر النعمة، يعني هو بيجي لك حاجة حلوة بس إذا في حد إيه ممكن إن في حد يمن عليك يعكر عليك ذلك، له أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبل اللي هو يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فات منهم. قوله تعالى قول معروف، قال كلام حسن ورد جميل ومغفرة، عفو عن ظلم أو تجاوز عن استطالة السائل خير من صدقة يدفعها أب. قول معروف ومغفرة، قول معروف أن تقول قولا معروفا حتى إن لم تعطي السائل شيئا، قول معروف أن ترده بكلام حسن خير من أن تعطيه صدقة ثم تتبع هذه الصدقة غدا. قول معروف هنا في تفسيرها قال كلام حسن ورد جميل، كلام حسن هو قول معروف ممكن حد يحمله على المعنى العام إن هي ملهاش دعوة، مش شرط يكون إيه مش شرط ان هو يكون يستاهل قول معروف ان تقول كلمه طيبه وقد تحمل على المعنى الخاص ده، مش شرط تخصيص يعني، لكن تحمل على المعنى الخاص بالنظر ليه، بالنظر للمناسبه بين الكلام على الانفاق والاذى مع القول المعروف. يعني ايه القول المعروف اللي ينفع يتقال في الموقف ده؟ نفس الكلام لما نتكلم على الاذى، نتكلم على مغفره، قول المعروف مغفره، المغفره مغفره عفو عن ظلم، ثانية عفو عن حد، ده المعنى العام. وممكن حد يقول لا المغفره خاصه بالموقف ده. طيب المغفره الذي ينفقه او المفترض هو المسؤول يعني حتى ان لم يعطي، ازاي تطلب منه مغفره عفو؟ يعفو عن مين؟ فممكن يكون استطاله في السائل، ان السائل الذي ساله استطال عليه في الكلام، وهذا ربما يقع. يعني ربما سائل يسال فهو بيسال ايه؟ يمدح مثلا في الكلام او كده. فهذه الاستطاله هو اذا غفرها هذا خير من صدقه يدفعها اذى. فكان الاثنين ممكن نحمله على المعنى العام في القول المعروف، الكلمة الطيبة بصفة عامة والمغفرة بصفة عامة، وممكن نحملها على ما يتعلق بهذا الموقف بالخصوص اللي هو ما يتعلق به نفقة المنفق، خير من صدقة يتبعها أذى. وفهمنا يعني صدقة يتبعها أذى مما سبق، والله غني عن إنفاق كل منفق حليم لا يعجل في العقوبة. فالله غني، هذا الذي ينفق النفقة ويدفع هذه النفقة، الله غني عنه، ومن أصلا المستفيد هذه النفقة؟ أنت الذي تنفق، أنت الذي تنفق، أنت الذي تجازى الخير على ما أنفق حليم، إذا وقع ذلك من الناس لا يعجل عليك في العقوبة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، قال لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى. فهي الصدقة في ظاهرها تمت، طلعت المال وأعطيته الواحد هو تملكه خلاص، يعني الصدقة نفسها التملك انتقال الملكية حصل، ولكن ما الذي يبطل؟ ما الذي يأخذ الثواب؟ هو الثاني، ولو بطل الثواب هو الثاني تملكها خلاص، فهذا خرج لا استفاد ماله ليه هو، ثم عليه إثم اثنين في أنه من و لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله، أي كإبطال المنافق الذي ينفق رئاء الناس. لاحظ هنا أن الكاف دي كاف تشبيه، يعني ما تبطلوش صدقاتكم بالمن والأذى زي المرائي اللي صدقته أصلا ما تبقاش مقبولة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لاحظ هنا بقى في ملحظ دقيق هنا، الإبطال بالمن والأذى إبطال بعمل بعد الطاعة، والإبطال بالرياء هو ده أصلا العمل قبل الطاعة، أصلا العمل نفسه لم يقبل، مش استحق القبول ثم بطل. فهناك مما يبطل العمل ما يكون قبل العمل وما يكون بعد العمل. واحيانا البعض قد يظن ان المبطلات دي ما بتجيش غير قبل العمل، فلمجرد انهائه للعمل يفتكر ان انا كده ايه خلاص حطيته في الثلاجه بقى العمل كده. لا، هو بعد العمل لسه في معركه مع الشيطان مستمره، لان الشيطان ان لم يجعلك قبل العمل ان انت ترائي تقصد بعمل غير وجه الله سبحانه وتعالى، لو فشلت كده ما هو بعد العمل لسه في فرص عنده. لذلك ليس الشأن ان الانسان يعمل بس، ولكن هو كيف يحافظ على هذا العمل بعد ما يعمل، كيف يحافظ على هذا العمل من المبطلات اللي من الأذى والأذى، من المبطلات اللي بتكون بعد العمل. فكل الذي ينفق ماله رئاء الناس قال نصب على المفعول له، يعني ايه مفعول له؟ مفعول له اللي هو المفعول لاجله، يعني مفعول لاجله كالذي ينفق ماله من اجل مراعاه الناس. قال اي كمن يتصدق لاجل منحه الناس، وشهرته بالصفات الجميلة مظهرا أنه يريد وجه الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظ هنا قول الله سبحانه وتعالى عنه ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كافر كافر. لذلك هو هنا في التفسير قبل ذلك قال في إفضال المنافق الذي ينفقه، حدث الله ممكن هذا الرياء هذه المرأة ممكن تقع منه، ممكن تقع من أحد المؤمنين صح ولا لا؟ هو هنا الكلام ابتداء على الكافر، وينتبه للنقطة دي لما نجينا في آخر الآية. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، يقول أي مثل المرائي أو مثل من أتبع انفاقه منا أو هذا، وفي فرق بينهم، أيوة في فرق بينهم. الأول هو مآل الموضوع واحد، ولكن هنا الله سبحانه وتعالى نهى عن إبطال الصدقات بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فمثله مثل مين؟ مثل اللي أتبع الصدقة بالمن والأذى كهذا الحال، ولا مثل المرائي كهذا الحال؟ هو هنا ذكر هو ما أنا ولو قلت مثل الأولاني هو الأولاني زي الثاني، قلت مثل الثاني الثاني زي الأولاني، لكن هي النقطة في إسقاط أجزاء التشبيه على حال الفاعل. عند المفسرين لما بيتكلموا في الأمثال بيقولوا وهذه قصد بها كذا، الصفوان ده قلب والتراب ده كذا، اللي هو بيثبت جزء جزء من أجزاء التشبيه. فساعتها بقى هو الصورة عن هذا التشبيه بده ولا تشبيه بده، ولكن هو في الآخر إن هذه واحد لأن هما الاثنين أبوصحى ذكر أن هذا مثل هذا. فمثله كمثل صفوان، وهذا أيضا من أمثال القرآن، فمثله كمثل صفوان قال حجر أنبس عليه تراب فأصابه وابل قال مطر كبير قطر، يعني مطر غزير مطر قطراته كبيرة شديدة، كمثل صفوان حجر عليه تراب أصابه مطر شديد فتركه صلبا قال أملس نقيا من التراب كذلك أعمال المرائين تضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال مما يرى الناس التراب. فيجي واحد يصخر عليها تراب فالناس يرون هذا التراب والأرض يفعل فيها، ولكن هي صخر بحت، فهو ده ظاهر أمام الناس وعقيدة الأمر على شيء ذلك. واضح كده التشبيه ولا لا؟ واضح المثل؟ حقيقة الظاهر أنه ينفق وأنه يفعل كذا وكذا وكذا من خيراته، هو أصلا حاله أنه مرائي هو لا يفعل ذلك لله. الظاهر أمام الناس أن هذا تراب، هذه أرض ترابية، ده أنا ممكن أزرع فيها، ممكن أنتفع فيها بصورة ما، ولكن حقيقة الأمر أن هي إشلة، هو تراب على صخر، يأتي المطر يزيل هذا التراب اللي ممكن نسبة الخدع لما تشوفه ويفتكروا إيه؟ ويفتكروا إن دي ممكن ينتفع بها بهذه الصورة. ابن القيم رحمه الله يقول إن قلب المنافق في هذا المثل، قلب المنافق كالصفوان والأعمال التي مظهرها في التراب، قلب كالصفوان والأعمال التي مظهرها في التراب، فأنت تشوفه تقول ده إيه؟ ده يزرع، تنخدع وتنخدع بعمله، ماشي؟ هو حقيقة الأمر إن دي إن ده شيء إيه؟ يعني ذي الحقيقي إن هو يراغي به ويدعيه، والأصل هو إن هو صخر، أسأل الله العافية. أقول فتركه صلبا لا يقدرون، قال الضمير للذي ينفق باعتبار المعنى فإنه كثيرون. إيه الضمير الذي ينفق باعتبار المعنى؟ تعال اقرا الآن من الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما لو هنا الكلام على مفرد، وإن كان المعنى كل من كان هذا حاله كالذي ينفق، مش الذين ينفقون أموالهم، لا هو الكلام على مفرد، كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن، هو الكلام على مفرد ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كل الكلام على مفرد. ثم قال الله لا يقدروا على شيء، لا لا يقدرون، فهو لا يقدرون الضمير ده عائد على الذي يتناول باعتبار المعنى ان هو المقصود به شخص بعينه، وهذا له نظائر مما سبق، ونظائر كثيره في القران له نظائر مما سبق. مين يفتكر حاجه مما سبق؟ ان الكلام يبدا في الاول اولئك صح، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر، وبعد كده في الاخر اولئك. فبدا الكلام على اللفظ ثم صار على المعنى. ومن الناس من يقول امنا بالله، ومن يقول امنا بالله واليوم الاخر، وما هم مش والله هو بمؤمن. فدي شبهه. يقول الضمير الذي ينطق باعتبار المعنى فانهم كثيرون لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قال لا ينتفعون بما فعلوا، والله لا يهدي القوم الكافرين قال الخير، اي لا يهديهم الى الخير. يقول وفيه ايمان، وهذه عباره جميله نختم بها. يقول وفيه ايمان الى ان الرياء من صفه الكفار، فعلى المؤمن ان يحذر عنها. هو أصدق الكلام في الآية عن الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فلما يأتي الكلام على الرياء تختم الآية به والله لا يهدي القوم الكافرين. السامع احنا قلنا أحد المؤمنين ممكن يقع في بعض هذا الرياء، صح ولا لا؟ ممكن يقع في هذا الرياء، ولكن لما يسمع التحذير من الرياء، وهذا المثل المضروب في بيان شناعته وقبحه، وتختم الآية والله لا يهدي القوم الكافرين، يترسل عنهم ده فعل مين؟ ده فعل الكفار. مش معناه ان لو حد رأى في فعل ان هو كافر، ولكن هذه افعال الكفار فاحذر عنها، واحذر ان تشابههم فيها. وسبق قبل ذلك تكلمنا في قاعده مفيده جدا في الانتفاع، في الانتفاع بالايات التي يرد فيها ذكر صفات الكفار وصفات المنافقين وافعال الكفار وافعال المنافقين، أن الحكم إذا أن الحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. حكم معلق بوصف، الله ذم الكافرين على ريائهم. ما تقولش بقى موضوع الكافرين لو أنا رأيت أنا ماليش دعوة بالذم ده، لا، ذمهم على ريائهم. فإذا وقعت أيها المؤمن في هذا الفعل الذي ذم عليه، استحقت من الذم ومن الوعيد بقدر ما شبهتهم فيه، بقدر ما شبهتهم فيه. بص، هو يدعي ذلك، لكن واحد الكلام ده مش كده يعني. هو يدعي ذلك وقد يحسب في نفسه ذلك. وإذا كان العلماء اللي يتكلموا في شروط قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة، ولما يتكلموا في غير مسلم الإخلاص والمتابعة الإسلام، لأنه إذا فعل ذلك ويحسب أن هو يقصد وجه نفسه سبحانه وتعالى وحده وصحح العمل لا يقبل منه هذا العمل. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.